بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أما بعد، أيها المباركون، نتواصل معكم في بيان بعض من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والاسم الكريم الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا اللقاء هو اسم الحليم. والله تبارك وتعالى أثنى على ذاته العلية بهذا الاسم المبارك في 11 مرة في كتابه العظيم، منها قول الله جل وعلا: والله غني حليم. بداية نحرر معنى والجذر اللغوي لكلمة الحلم. يقال الحلم ويراد به الرؤيا التي يراها الرائي في المنام، سواء كانت حقا أو كانت غير ذلك. أما الحلم بكسر الحاء فهو الأناه والتريث، ويطلق أحيانا على العقل باعتبار أن العرب كانت ترى في الرجل الحليم وفور عقل. ومنه قول الله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم. ومنه كذلك قول حسان يهجو بني عبد المدان: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير، أي وعقول العصافير. فإذا أنخنا المطايا حول هذا الاسم الكريم الحليم من أسماء الله الحسنى، نقول إن من دلالاته الظاهرة البينة أن الله جل وعلا لا يعجل لعباده العقوبة، فالمعاصي واقعة مشهودة كائنة من الناس، ومع ذلك فإن الرب تبارك وتعالى حليم على عباده، يؤخر لهم العقوبة ولا يعجلها لهم بسبب سيئاتهم. قال ربنا: وربك الغفور ذو الرحمة، لا يعجل لهم العذاب. قال ربنا تبارك وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، وقال جل ذكره: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وهذا كله من قرائن ودلائل حلم الله جل وعلا. وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. ولهذا قال العلماء إن من دلائل حلم الله جل وعلا أن عباده يعصونه ويخالفون أمره وينسب بعضهم إليه الولد، ومع ذلك فإن الرب تبارك وتعالى لا يعجل لهم العقوبة ويعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. لكن ينبغي أن يعلم، ونحن نحرر الكلام عن دلالة معنى اسم الله الحليم، الأمر التالي: أن الرب تبارك وتعالى، العباد على 3 أقسام: عباد كفار، وعباد موحدون عصاة، وعباد موحدون في القدر الأعلى، أي أنهم من السابقين. فالكلام إذن هنا ينحصر غالبا عن العصاة الموحدين وعن الكفار. فكلا الفريقين الكفار وعصاة الموحدين لا يعجل الله جل وعلا لهم العقوبة، وهذا من حلم الرب تبارك وتعالى على بعضهم، لأن ليس الكل يؤخر الله له العقوبة، لكن هذا باعتبار العموم. هذا كله أيها المبارك في حال الدنيا. أما إذا كان يوم القيامة فإن الأمر يختلف، فإن عصاة الموحدين يصبحون تحت المشيئة، بمعنى إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة من غير عذاب. أما من مات على الكفر، والكفر ملة واحدة يطلق على اليهود والنصارى ومشرك العرب والمجوس وغيرهم، كل من لم يوحد الله فهؤلاء قطعا هم من أهل النار، استصحاب هذا الفهم مهم جدا، ونحن نتدارس اسم الله الحليم. والرب تبارك وتعالى وإن تمدح بهذه الصفة في حق ذاته العلية، إلا أنه يحب جل وعلا من عباده أن يتحلوا بها، ولهذا أثنى الله بهذه الصفة المباركة على خيار خلقه. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال عن إسحاق وقد بشر به خليل الله إبراهيم فبشرناه بغلام حليم. ولهذا قال العلماء إنه من علم أن الرب تبارك وتعالى يحلم على من عصاه وخالف أمره فيجب على العبد كذلك أن يحلم على من تحته إذا عصوه وخالفوه، فإن حلم الإنسان على من دونه ربما كان ذلك إذا فعله إرادة ما عند الله من العفو والعزة والكرامة يحلم الرب تبارك وتعالى عنه، وقد يهيئ الله جل وعلا له التوبة من ذلك الذنب الذي وقع فيه. ولا ريب أن الناس وهم يتمثلون هذا يتفاوتون ويتباينون تباينا شديدا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الخلق حلما، ومعلوم قطعا لكل من قرأ السيرة وتدبر الأيام النظرة والسيرة العطرة له صلى الله عليه وسلم لما خير ودعاه ملك الجبال إلى أن يدعو الله جل وعلا ليطبق عليهم الأخشبين، قال عليه الصلاة والسلام وهو الحليم بما علمه الله، قال إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كذلك خيار الأمة أخذوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم هذه الصفة وتحلوا بها، وكان الكثير من الصحابة ربما سمع أذى أو وقع عنده مخالفة لشيء يتعلق به ليس في ذات الله، ومع ذلك صبر تمسكا بهذه الخصلة الحميدة. وممن اشتهر بها من الخلفاء الخليفة العباسي المأمون، والمأمون أحد خلفاء بني العباس العظام، ويقال إنه ذات يوم كان ماكثا في داره، فلما كان ماكثا في داره أخذ يدعو الغلام الذي يخدمه فقال يا غلام يا غلام يا غلام، فكأن الغلام كان بعيدا، فلما أتى الغلام اشتاط الغلام غضبا وقال أما للغلام وقت يستريح فيه، أما للغلام وقت ينام فيه، يريد أن يأتي بأعذار، فسكت عنه المأمون. ثم قال المأمون كلمة خالدة، قال إن الرجل إذا حسن خلقه ساءت أخلاق أهله، وإذا ساء خلقه حسنت أخلاق أهله. وبيان ذلك على وجه الإجمال أن المرأة إذا عرف بالحلم فإن من حوله من رعية كثروا أو قلوا يكونون غالبا لا يبالون بغضبه لعلمهم أنه يفيء إلى الحلم، وإذا كان ذلك الرجل سيء الأخلاق شرس الطباع فإن من حوله من رعية من أهل داره أو من غيرهم تحسن أخلاقهم وتجمل خوفا من طباعه الشرسة. لكننا لا يمكن أن نمثل بالمأمون ونتجاوز صحابيا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. وهذا الصحابي هو أشج بني عبد القيس، وبنو عبد القيس وفد ضمن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام المشهور بعام الوفود، وسمي بأشج بني عبد القيس لشجة في رأسه كانت ظاهرة تميزه عن كثير من أصحابه. المقصود من ذلك أن الركب لما وصلوا إلى المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فتريث واغتسل وأحسن لبس ثيابه ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدم متأخرا إلا أنه قدم متطيبا متجملا، فقال له صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. هذا كله يدل على أن الشارع الحكيم يرغب في صفة الحلم. إذن نحن ونحن نتدارس أسماء الله الحسنى تأتي معنا أسماء لها مدلول على صفات لا يحب الله جل وعلا أن ينازعه فيها أحد، وقد مر معنا صفة الكبرياء فإنه لا يليق بأحد أن يتكبر، وصفات ما كان لأحد أن يتمثل بها، كأن الله جل وعلا مثل أن الله تبارك وتعالى يخلق وأن الرب تبارك وتعالى يرزق، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. لكن ثمة أسماء لها دلالات على صفات تليق بالله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، لكن حبب الله إلينا أن نتمثل بها، مثل الرحمة، فربنا جل وعلا رحيم ويحب من عباده الرحماء، وربنا تبارك وتعالى حليم ويحب منا جل وعلا أن نحلم على خلقه، كما أنه تبارك وتعالى محسن ويحب منا أن نحسن إلى خلقه. وهذا الفقه والفهم العام لأسماء الله الحسنى ينبغي أن يتحلى به المؤمن ويتداركه ويفقه وهو يدرس أسماء الله الحسنى. فبعضها كما حررنا لا يليق إلا بالله فلا يجوز أبدا أن ننازع الله فيها. وبعضه يليق بالله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، لكن أذن الله وأحب منا أن نتمثل بها. وهذا كذلك ينطبق على أمور كثيرة. فمثلا أيها المبارك، الملائكة ليسوا أهل تكليف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونحن معشر بني آدم مكلفون. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها. فشبهنا أو أراد منا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالملائكة في مثل هذه الحالة. حتى في الذكر، لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. فهذا الفقه العام لأسماء الله الحسنى أرى أنه مهم جدا ونحن نتدارسها. فإذا عدنا إلى ما كنا عليه من أن الله جل وعلا سمى نفسه بأنه حليم، كل ذلك يجعلنا نتعلق برحمة ربنا تبارك وتعالى، على أنه ينبغي علينا أن نحذر كل الحذر من التسويف، فإن الرب تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام، وهو تبارك وتعالى وإن أخر العقوبة عن عباده لكنه إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلا يمكن لمؤمن أن يفقه أسماء الله وصفاته إذا نظر إلى جانب وأهمل جانبا آخر. فكما أن ربنا حليم، فإنه قال في وصف ذاته العلية: إن الله عزيز ذو انتقام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزايا مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول اسم الله الحليم، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.